الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الخشوع التي مدح الله عز وجل بها أهل الإيمان فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال صاحب المنازل: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع. خمود النفس، المقصود بالنفس دائما الصفات السيئة في الإنسان، يعنون بذلك النفس الأمارة بالسوء، يقصدون بخمودها أن تخمد الشهوات فيها وتخضع لسلطان القلب. وكذلك الطباع، أن تهمد، لأن كثيرا من الناس طبعه يغلب عليه، بمعنى ما جبل عليه من الأخلاق. ولو أن الإنسان أهمل نفسه في باب الأخلاق والصفات ولم يسعى إلى تهذيب هذه الأخلاق وتحسين الخلق، فليس كل الناس قد جبل على الطباع الحسنة والأخلاق السوية. لو أهمل الإنسان تهذيب نفسه لضاع أكثر الخلق. وذلك أنه لا بد من تحسين الخلق، ولو لم يكن لتحسين الأخلاق وتهذيبها إمكان وأثر لما أمر به الشرع. كما ذكرنا، ليس كل إنسان جبل على طباع حسنة، فلا بد أن يتحكم في أخلاقه، وهذه الطباع تحتاج إلى جهد طويل حتى يغيرها الإنسان. لذلك الخلق مرآة الإيمان، لأن الأخلاق تكتسب عبر مدة طويلة، وإذا لم تكن موافقة للطباع التي جبل عليه الإنسان فيحتاج إلى مجاهدة وإلى معاناة حتى ينصلح الإنسان. فلذلك إذا قال الخشوع خمود النفس، يعني الشهوات وقوى النفس الأمارة بالسوء في الإنسان، وهمود الطباع، أن تخضع الطباع غير السوية لمتعاظم لأمر عظيم أو أمر مفزع ذو خطر، لمتعاظم أو مفزع بمعنى أمر يعظمه الإنسان. فهذا من أجل ذلك خمدت النفس. كما لو أن الناس استشعروا مثلا هجوم عدو عليهم، فهل تراهم يمكنهم أن يتلذذوا بأنواع الأطعمة والعدو على الأبواب؟ هل تراهم يمكنهم أن يتلذذوا بأنواع الملاذ وهم يتوقعون خطرا عظيما قادما أو فزعا كبيرا هائلا؟ العادة أن الإنسان إذا شعر بالخطر لم يتلذذ ولم يستمتع بأنواع الشهوات. وليس المقصود في النهاية أن تضمحل هذه الشهوات بالكلية، ولكن لا تكون هي المسيطرة على الإنسان، وأن يكون في أحوال مع الله سبحانه وتعالى كثيرة خاشعا ذليلا منكسرا مستشعرا الخطر الذي هو مقدم عليه. ولا شك أن الموت وما بعده أخطار متعددة، بل ما قبل الموت من أنواع الفتن والبلايا والضعف والعجز الذي يصير إليه الإنسان، والمرض والاحتياج، كلها أمور عظيمة، لكن الموت وما بعده أعظم، والحساب بين يدي الله عز وجل أعظم. فإذا عظم الإنسان ذلك فإن طباعه لابد أن تنكسر لهذا الأمر العظيم، ولابد لشهواته أن تضعف فيستطيع التحكم فيها، ومن هنا يسهل عليه ويتيسر عليه إصلاح خلل النفس، أن يكون للقلب سلطان على البدن وعلى الرغبات الحيوانية فيه، وكذلك يسهل عليه أن يغير الأخلاق والطباع إلى ما يوافق الشر. يقول: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، يعني انقباض النفس والطبع، وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة. الانبساط بمعنى أنه يتساهل ويحصل له نوع من الدلال ونحو ذلك، فينقبض عن ذلك لوجود العظمة والمهابة أو لما يفزع منه القلب. يقول: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، يلتئم يعني يجتمع فيه معنى التعظيم والمحبة والذل والانكسار. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. الاتضاع عن التواضع. التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر الباطن، مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل وللإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. أن تتلقى الأمر بذلة القبول والانقياد، الاستسلام لأمر الله عز وجل قابلا له ذليلا خاشعا، هذا أول معنى من معاني الخشوع. أن تتلقى أوامر الله عز وجل لا بنفس آبية، لا بنفس فيها تكبر وتعالي، بل بنفس منقادة خاضعة خاشعة، وأنت في باطنك موافق لظاهرك، لست تبحث مثلا عن خشوع الظاهر والباطن غير خاشع، ولكن ذليل منكسر ظاهرا وباطنا، مع إظهار الضعف والافتقار أنك بنفسك لا تقدر. أنت تحتاج إلى ثلاثة أشياء حتى يعني يقبل منك العمل: أنت تحتاج إلى إعانة قبل امتثال الأمر، أنت تريد أن تعمل الطاعة، أنت لن توفق لذلك إلا بأمر بالهداية إلى ذلك الأمر قبل الفعل، ثم الإعانة عليه أثناءه، ثم القبول بعده. لابد لك من هداية حتى تعرف أن هذا هو الحق، والهداية بأنواعها: الهداية في البيان والإرشاد، وهداية التوفيق حتى تحب الحق وتلهم العمل به. وكثير من الناس لا يعلم الحق، مضطرب فيه والعياذ بالله، يعني ربما رأى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا كثير في اختلافات الناس، كل منهم يرى نفسه على الصواب. فأنت في حاجة إلى حتى تكون ممتثلا للأمر متلقيا له بالقبول، تحتاج إلى هداية حتى يوفقك الله لمعرفة الحق فيما اختلف الناس فيه، وخصوصا مع انتشار البغي بين الناس بعضهم بعضا، حتى مع البيان الواضح في القرآن البغي يؤدي إلى اختلاف الناس ويؤدي إلى تضارب الأقوال، فأنت تحتاج إلى هداية بيان من الله حتى يستبين لك الحق، ثم تحتاج إلى هداية محبة لذلك الحق ومحبة توفيق من الله سبحانه وتعالى يوفقك ويسعدك بأن تعمل بهذا الحق، ثم أثناء العمل أثناء الفعل أثناء الطاعة تحتاج إلى الإعانة. وأنت تقف في الصلاة مثلا وأحيانا لا تجد في نفسك إقبالا عليها، وأحيانا تجد لذة في تلك العبادة، وأحيانا تجد نفسك غافلة منشغلة بأغراض الدنيا، وأحيانا تجد نفسك موفقا في تدبر آيات الله، وهكذا في كل عبادة من العبادات، في الصيام كذلك، في الحج كذلك، في الزكاة كذلك، في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فأنت تحتاج إلى إعانة من الله عز وجل أن يعينك ويوفقك أثناء العمل، وأما بعده فتدعو الله أن يقبله، لأنك لا تدري ما كان فيه من عيوب باطنة ربما أدت إلى إحباطه قبله كالرياء والسمعة، أو معه كخلاف السنة، أو بعده كالإعجاب بالنفس ومدحها والتكبر على خلق الله بذلك العمل والادلال بهذا العمل والمن به، فربما أحبط كل ذلك العمل. فأنت تدعو الله أن يقبل منك، وهو السميع العليم، فهو عز وجل يتجاوز عن السيئات ويقبل الحسنات. قال: التذلل للأمر والاستسلام للحكم. أما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي، وهذا هو الذي يظهر في هذا المقام من مقصده، الاستسلام للحكم الشرعي، بمعنى لا يعارضه برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به الاستسلام للحكم القدري، وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض، وهذا أيضا معنى حسن في الأحكام القدرية التي لا دخل للإنسان فيها ولا قدرة له على شيء من أسبابها، فهذا لا بد أن يتلقاها بالقبول والتسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. أما الأمر الشرعي الديني، أوامر الله ونواهيه، فأنت تتلقاها بالاستسلام الكامل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، الحكم الشرعي فلا يعارض برأي ولا شهوة، والحكم القدر الكوني أن لا يتسخطه الإنسان ولا يعترض عليه، وهو الذي لا دخل للإنسان بأسبابه كما ذكرنا، وليس متعلقا بالطاعات والمعاصي، فهنا يتلقاه بالقبول والتسليم والتفويض، ولا يعترض على ما قدره الله سبحانه وتعالى كموت ومرض ومصيبة تنزل ولا قدرة له على أسباب، فهنا لا يؤمر بشيء إلا التلقي بالتسليم وعدم السخط. يقول: والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه، لأمر الله الشرعي وقضائه الكوني. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح. قلنا اتضاع تواضع، يعني أن يشعر القلب أنه صغير، أن يشعر الإنسان بأنه يعني ضعيف وصغير وليس متكبرا متعاليا، فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها بسبب شعور الإنسان بنظر الرب إليه. زي واحد بيبقى قاعد مثلا مع يعني ناس مثلا منبسط معهم، يتعامل معهم بنوع من يعني الندية أو المساواة، وأحيانا أنه يكون فوقهم، فإذا جاء كبيره والده مثلا تجده ينكسر ويعني يتغير سلوكه إذا رأى قائده أو إمامه أو رئيسه، فإنه يتغير سلوكه فينكسر في معاملة الناس الذين معه. فهذا الأمر يحصل في قلب المؤمن أضعافه إذا شعر بنظر الرب إليه، فهو لا يمكن أن يتكبر على الناس وهو يعلم أن الله مطلع عليه، ولا يمكن أن يتكبر بالأولى على أوامر الله عز وجل. يقول: الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع، وخوف مقام الرب على عبده بالنظر والعلم والمعية العامة، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. التأويل التفسير الثاني: مقام ربه مقام العبد بين يدي ربه للحساب، مقام العبد بين يدي ربه الحساب. التفسير الثاني، التفسير الأول مقام الرب على عبده بالاطلاع والربوبية. يقول: وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه، يفارق القلب الخشوع، القلب لا يكون خاشعا إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. والتأويل الثاني أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه، فعلى الأول يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، وعلى الثاني وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. على التفسير الثاني الذي يقول أنه أليق بالآية أنه يخاف مقام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب. قال الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء. يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة. نعم، الإنسان إذا نظر إلى نفسه بعين الكمال على وتكبر وأعجب بنفسه، فأنت تترقب وتبحث عن آفات النفس والعمل، وهي سوف تظهر لك عند البحث. ولكن المشكلة أن الأكثر لا يبحث، يعمل العمل ويظن نفسه قد أداه على أحسن ما يمكن وفعل المطلوب وزيادة، ونفسه لا يفتش في أمراضها ولا يبحث عن ما فيها، دائما ينظر إلى عيوب الآخرين، وأما هو فكامل المحاسن. إذا وصل إلى ذلك لا يمكن أن يخشع، فالخشوع يرجع إلى رؤية نقائص النفس ورؤية عيوب العمل، فإن ذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني. يعني حتى بواعث على الطاعات ليست خالية من أهواء نفسية. من يعني على سبيل المثال الطاعات تدخلها أنواع من اللذات النفسانية، فهو يكون دافعا حقيقيا من ذلك مثلا التمدح لدى الناس، فهو يريد أن يتمدح عند الآخرين بأنه عابد مثلا، أو أنه قارئ، أو أنه عالم، أو أنه داعية، وأنه يحسن الخطابة، وأنه مجاهد وجريء. فأنواع كثيرة من بواعث هوى نفسي في داخل العمل. لو قلنا الناس تحب رمضان، الناس يحبون رمضان ليس فقط للعبادة، فكثير من الدوافع النفسانية موجودة في هذا، من تغيير الهيئات وأنواع الأطعمة واللذات واجتماع الأصحاب. يعني الناس ربما تكون القضية ان هم مثلا ناس عايزة تروح العمرة مثلا، ليه؟ عشان القعدة اللي بعد الصلاة. القعدة اللي بعد الصلاة دي حاجة جميلة، والناس تشرب الشاي والقهوة ويقعدوا يوزعوا على بعضهم التمر، واللي يقعدوا يتكلموا بعد كده في، وهو ده الحاجة الجميلة. الناس مثلا عايزة تروح تحج عشان اللحظات بتاعت الوداع والاستقبال، هو عايز يحج ربنا، بس الباعث غير متمحض ان اللحظات دي لحظات حلوة جدا. الناس وهو راجع عمال يعملين يخدوه بالحضن وعمالين يقولوا ربنا تقبل، وهو بيودعوه كذلك، والناس كلها عمال تقول راح العمرة راح الحج. فهذا أمر من الأمور التي تدخل فيها أنواع من عدم تجرد الباعث من الهوى النفساني. فكما ذكرنا هناك الكثير من الدوافع، لو فتش الإنسان نفسه لوجد فيها أنواعا من الأهواء، نسأل الله العافية. فلذلك يطالع عيوب نفسه وأعماله ونقائص النفس والعمل من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق في فيش جدية في العمل، ضعف الصدق، أنه ليس جادا بقوة في العمل الذي يريد، لا دائما يأخذ الأمر بضعف، هذا قلة اليقين، يعني ضعف اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وضعف التوكل على الله عز وجل، تشتت النية، ليس هدفه هدفا واحدا بل أنواع متعددة من أهداف الدنيا دخلت مع هدف الآخرة، وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني، وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك. يعني هل أنت راض عن هذا العمل الذي تؤديه لله، أن تقدمه له وأنت تعلم فيه أنواع العيوب وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال؟ وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونة النفس وحماقاتها. يعني هناك أمران في هذا الباب، رؤية فضل كل ذي فضل عليك، ده من تواضع الإنسان، من كبر الإنسان إنه لا يشهد لأحد عليه فضلا، أن ينسى دائما إحسان الناس إليه وتفضل وأفضلهم عليه، دائما يرى إلى فضله على الناس، دائما يشهد أنه المحسن والناس مقصرون في حقه، وأنهم ينبغي أن يفعلوا معه ما فعلوه من الخير وزيادة، وأنهم ما زالوا مقصرين في حقه، نسأل الله العافية. فكونه يرى نفسه صاحب فضل ولا يرى لغيره عليه الفضل، سبحان الله، أهل الإيمان يرون فضل كل ذي فضل عليهم عظيما، لذلك يقول بعضهم من علمني حرفا صرت له إيه؟ عبدا. ده زيادة عن اللزوم جدا، يعني هذا المثل لكن على سبيل المبالغة في أنه يرى فضل كل ذي فضل، وفي نفس الوقت لا يرى لنفسه عليهم فضلا، بل يرى أنه ليس له حق على الآخرين. لا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. لا تعاوضهم عليها، يعني ما تقولش هم عملوا لي كذا يبقى أنا بعمل معهم كذا في مقابل ذلك، أو أنا عملت فيهم خير فهم بيعملوا الكلام ده في مقابل الخير. لا، أنت لا تعمل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا من رعونات النفس، الرعونة يعني التسرع في المواقف والقرارات وحماقاتها، تصرف يعني أحمق غبي ناقص، حين يرى لنفسه فضلا، حين يرى أنه له حقوق على غيره، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأجل الحق، فضلا أن يطالبهم بذلك، يقول لهم انتوا فين، انتوا مش عارفين حقي عليكم، انتوا مضيعين حق، يعني لا تعرفون لي حقي. يقول ولا تطالبهم بحقوق نفسك، وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. العارف لا يرى له على أحد حقا، لأنه أصلا بيعمل وجه لوجه الله تبارك وتعالى، فما يقولش بقى هو فلان ده ما قداش حقي ليه، هو أنت حقك إيه، أنت عامل لربنا، فأنت مش شايف لنفسك أصلا حقا. فهذا يعينك على الخشوع، حين تخضع وتتنكسر ولا ترى نفسك فضلا على الناس عند ذلك تخشع. فكما قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهو لا يرى من أجل ذلك على أحد له حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، دائما يرى فضل الآخرين ولا يرى لنفسه الفضل، لذلك لا يعاتب، ما يقولش انت فلان قصرت في حقي، ولا يطالب هات اللي عليك، ولا يضارب، يعني اذا كان ما يعاتبش ولا بيطالب بالاولى لن يقاتل من اجل حقوقه. يقول اما تنسم نسيم الفناء فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته، وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح وشدة تشبثها به، للطف موقعه من الروح وشدة تشبثها به. ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء فاضله ومفضوله. فاضله هو فناء إرادات النفس عمن سوى الله، هذا بمعنى أن تكون إراداته لله وحده لا شريك له. الفناء عن إرادة السوى، الفناء عن أن يريد غير وجه الله، هو الإخلاص في الحقيقة، لكن يسمى بالإخلاص أولى، لأن زوال إرادة النفس فناء إرادة النفس الأخرى، ولا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا يريد إلا ما يريده سبحانه وتعالى شرعا. أما المفضول فهو الفناء عن شهود من سوى الله، الغياب بشهود الرب عن شهود من سواه، وهذا ليس بموضع ثناء دائما، ولكن الفناء الحقيقي هو الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. أما الفناء الذي يشير إليه أهل وحدة الوجود وهو الكفر، وهو الفناء عن وجود السوى، بمعنى أن يشهد أن كل الكائنات شيء واحد هي الله، فهذا الكفر البواح ولا يعذب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.